أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أرحم الراحمين في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا الكبير. بل أنا سمع لتلاوة مباركة معطرة ترسل علينا القارئ الفاضل مقري الصالحين فضيلة مولانا الحاج محمود حسنين الكلسي، فليتفضل سيادته مشكورا. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا Thank you. وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فمن غير فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي من كل شيء وأوتي من وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله in the house. أمر ما كنت خاطئا لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

فلما رئيهم مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وصدقنا ما كان تعبد من دون الله خالق البرية بعشنا هذه اللحظات الزكية سمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية بل علينا القارئ الفاضل قارئ الصالحين فضيلة مولانا الشيخ محمود حسني الكسي. بعد استراحة قصيرة لنا لقاء آخر إن شاء الله بالإشراف مع إذاعة المجري صاحبها كامل لبيب شلبي محمد بالداير بكم منبو تليفون 25 763.